أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية، وقد وقفنا في الدرس الماضي عند الأعذار المسقطة للجمعة، وذكرنا قول الشيخ رحمه الله: ويسقط فرض الجمعة بمرض يتعذر معه الإتيان، أو لا يقدر إلا بمشقة شديدة، وبتمريض قريب، وبخوف ظالم يؤذيه في ماله أو نفسه، أو خوف نار أو سارق أو حبس الغرماء له وهو معسر، وبالوحل الكثير، أي ويسقط فرضها بالوحل الكثير، وهو الطين أو التراب الممزوج بالماء يتحول إلى وحل، فلا يستطيع أحد أن يمشي إلى المسجد. قال: وهو الذي يمنع أواسط الناس بالمشي بمداسهم، أي بأحذيتهم، لأن طبعا الأحذية تمتلئ طينا ووحلا، فلا يستطيع أحد أن يمشي. ويسقط فرضها أيضا بالمطر الشديد الذي يحمل أواسط الناس على تغطية رؤوسهم، يعني المطر المنهمر كثيرا بحيث لا يستطيع أحد أن يمشي عاري الرأس، يعني لابد أن يضع شيئا فوق رأسه حتى يصل إلى المسجد. فالمطر الشديد هذا يعني عذر يبيح التخلف عن الجمعة بأن يصليها في بيته. ويصليها ظهرا، كل أصحاب الأعذار يصلونها ظهرا في بيوتهم. ومما يبيح التخلف عن الجمعة أكل الثوم، لأنه يحرم على آكله إتيان المساجد، وألحق به الكراث والبصل. طبعا أكل هذه الأشياء طبعا قبل الجمعة حرام، لا يجوز، لأنه يؤدي به إلى التخلف عن الجمعة. ولذلك الشيخ أحمد الصاوي رضي الله عنه قال: يعني يروى أن من أكل ثوما أو بصلا يوم الجمعة قال ابتلي بتهمة لا تظهر له منها البراءة، ابتلي بتهمة لا تظهر له منها البراءة. هذا مذكور في حاشية الصاوي على الشرح الصغير. طبعا لأن أكل الثوم والبصل، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا هذا، حديث الصحيحين. وفي لفظ: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين، يعني الخبيثتين الرائحة، فليعتزل مسجدنا هذا، يعني حتى الجماعة لا يحضرها، ومن باب أولى إيه؟ الجمعة، لأن الجمعة أكثر من الجماعة في الصلوات الأخرى. مع الاسم يعني هو يجب عليه التخلف عن الجماعة، عن الجمعة أو الجماعة مع الاسم، يا إما أن يزيل الرائحة، يا إما أن يزيل الرائحة، يعني يجب عليه أن يزيل الرائحة بأي شيء كان، بأكل مثلا النعناع الأخضر، أو بوضع القرنفل مثلا، قرنفل في الفم، أو بمعجون الأسنان والنظافة، حتى يحس يعني أن الرائحة قد ذهبت من فمه. وهذا أمر واجب عليه، إزالة الرائحة واجبة، إزالة الرائحة واجبة. وإذا لم يزل كان آثما، ووجب عليه أن يصلي في بيته حتى لا يؤذي الناس، ويلحق بالثوم والبصل الكراس والفجل، الكراس والفجل وكل ما له رائحة كريهة. الشيخ الدردير رضي الله عنه قال: ويحرم دخول المسجد على من أكل الثوم أو البصل ولو لم يكن فيه أحد. قال: لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ولا شك أن المسجد مليء بالملائكة، فما يؤذي الناس يؤذي الملائكة. وقال: ولذلك يحرم عليه دخول المسجد ولو لم يكن فيه أحد. ومما يبيح التخلف عن الجمعة العري، أي ليس عنده ما يستر به عورته، عريان. هذه أصبحت الآن مسائل فرضية، لكن كانت في زمن الصحابة كانت موجودة وكثيرة. يعني كثير من الصحابة كان لا يملك إلا الإزار اللي هو يلف على الوسط، يعني لا يملك إلا الإزار، يعني نصف الأعلى عريان، ما لا يملك إلا ما يستر به عورته. سبحان الله. ولذلك كان لما يغسل الثوب الواحد منهم ينتظره حتى يجف، لا يستطيع الخروج. لو ثوب مثلا ما عندوش غيره وغسله وبه نجاسة، فغسله ولا يستطيع أن يلبسه لينا، ماذا يصنع؟ وحضرت الجمعة، يبقى ليس له أن يخرج، لأنه مش معقول طبعا هيخرج بإيه؟ عاريا. والصلاة من شروط صحة الصلاة ستر العورة. لكن أصبح في عصرنا هذا يعني أصبح أمرا على سبيل الفرض والتقدير، وإلا فأي إنسان منا عنده الثوب والعشرة صيفا وشتاء، وهذا من النعيم الذي سنسأل عنه، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. رزقنا الله وإياكم الشكر على نعم. ومما يبيح التخلف عنها أيضا العري، أي ليس عنده ما يستر به عورته، إذ هو الواجب فقط من السرة إلى الركب، لا جميع البدن. قال: فإن وجده بإجارة أو إعارة وجب عليه، وجب عليه أن يستعير أو أن يستأجر، ووجب عليه حضور الجمعة، وجب عليه حضور الجمعة، يعني يستعير ثوبا من جاره أو ثوبا من صديقه أو يستأجر، فيجب عليه ذلك ولا يتخلف. ثم بدأ الشيخ بعد الانتهاء من الجمعة بدأ في صلاة السفر. قال: فصل. صلاة السفر سنة ولها سبب وشرائط ومحل. فصل في بيان حكم صلاة المسافر وحكمها، أي صلاة المسافر اللي هو من حيث القصر يعني، سنة مؤكدة. سنة مؤكدة، حتى قال بعض أهل العلم إنها أوكد من سنة الجماعة، إنها أوكد من سنة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سيدنا أنس: سافرت معه فلم أره أتم صلاة في سفر. هذا دليل على إيه؟ على التوكيد، توكيد السنة. وهذا عند جمهور العلماء، لكن عند الإمام أبي حنيفة القصر واجب، القصر واجب. ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قوله تعالى في حديث يعلى ابن أمية، لما قال: قلت يا رسول الله، أو سأل سيدنا عمر أولا: قلت يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس، وقد أمن الناس. قال سيدنا عمر: وقع في نفس الذي وقع في نفسك، نفس السؤال. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ومن ثم قال سيدنا الإمام أبو حنيفة، قال: فمن لم يقصر الصلاة في السفر أثم، لأنه رد صدقة الله، لم يقبل إيه؟ لم يقبل الصدقة، فأوجب إيه؟ أوجب القصر. وباقي العلماء قالوا إيه؟ سنة مؤكدة، وقيل رخصة. طبعا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصي، في لفظ في الحديث، وكما يحب أن تؤتى عزائمه برضو إيه؟ كما يكره أن تؤتى معاصي. فالذي يأتي بالرخصة محبوب عند الله. ليه؟ لأن يعني بعض مرضى القلوب أو ضعفاء الإيمان يقول لك: أنا ما اقتنعش بالتيمم، لا أنا ما اقتنعش بالقصر، لازم أصلي كامل. هذا جهل، جهل وضعف في الإيمان، واتباع للهوى ووسوسة الشيطان. لا، ما دام القرآن قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، خلاص مش حاجة اسمها إيه يعني الواحد يحط إيده على التراب أو الحجر ويمسح ويصلي. وطبعا إيه الشيطان يقول له: ما ينفعش. ولذلك الجاهل يقول لك: وما نعيدش الصلاة تاني؟ ما كيف يعني، لما أمرك أن تتيمم بدل الوضوء كيف تعيد تاني؟ إزاي كيف تعيد؟ يبقى ما فائدة التيمم؟ كذلك في القصر: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه رخصة من رخص الله تبارك وتعالى، من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليل السنية، سنية القصر يعني، sadaqatun qawluhu sallallahu alaihi wasallam sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatan idh qawluhu sallallahu alaihi wasallam sadaqah sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum yurshiduna ila annaha azimah. شوف المالكية فهموا من كلمة صدقة أنها إيه؟ ليست عزيمة، يعني من شاء قصر ومن شاء لم يقصر. لكن الإمام أبو حنيفة فهم أن من لم يقصر لم يرضى بالصدقة ورده. سبحان الله، يعني كل على حسب فهمه وما آتاه الله، لأن مصدر الصدقة غير مصدر العزيمة، إذ مصدر الصدقة الإحسان والامتنان، ومصدر العزيمة الإلزام. يعني العزيمة لابد، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه عزيمة، ده إلزام، يعني إن لم تأتي بها أثمت. لكن الصدقة إن قبلتها فبها ونعمت، وإن لم تقبلها لا شيء عليك. لكن هي عد من من من حيث المعنى الأعلى والأغلى، إنه الإنسان ما دام صدقة من الله فليقبل صدقة الله. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. فبين صلى الله عليه وسلم أن قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا شرط ليس على بابه، يعني ليس مقصودا، ليس إيه؟ ليس مقصودا. يعني سواء خفتم من الكافرين أو لم تخافوا اقصروا. يعني وإذا ضربتم في الأرض معناها إيه؟ السفر للتجارة، كما قال الله، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فالضرب هنا بمعنى إيه؟ السير للتجارة وتحصيل الرزق. وإنما تسن للبالغ العاقل فلا تسن لصبي. يعني سنة للبالغ الرجل البالغ، ولا تسن للصبي، يعني الصبي في السفر، يعني لو صلى فبها ونعمت، وإن صلى كاملا فله ذلك. قال ولها سبب وشرائط ومحل. فأما سببها أي سبب القصر، فكل سفر طويل وهو محدود بالمسافة أربعة برد ومحدود بالسير بسفر يوم وليلة، يسموها العلماء مرحلة، يسموها إيه؟ مرحلة، بسفر يوم وليلة. والإنسان يسير في اليوم 40 كيلو وفي الليل 40، يبقى حوالي 80 كيلو أو 84 كيلو، على خلاف بين إيه؟ أهل القياس. بسفر يوم وليلة بسير الحيوانات المثقلة بالأحمال على المعتاد. ما هي دي ملهاش داعي طبعا بالإيه؟ ملهاش داعي بالسرعة، وإنما لها داعي بالمسافة، لها داعي بالمسافة، ولذلك هي محدودة بالمسافة وليس بقطع المسافة في زمن قليل أو كثير. الطيران مثلا بيمشي 1000 كيلو في الساعة، لكن هذا لا يقاس، خلاص أنت خرجت من بلدك إلى بلد آخر، هذا سفر. ولا هل نقول أنت من أهل البلد؟ يعني إن ذهبت إلى المغرب أو إلى الشام أو إلى اليمن، لو واحد سألك تقول أنا مصري، مصري يعني مش مقيم في البلد دي، يعني أنا مسافر. خلاص وصلت إلى اليمن في ساعة أو في نصف ساعة أو في ساعتين، هذا لا يعني منع السنة القصر، يعني لأن الله قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون سبحانه وتعالى. أشوف عاد السيارات والطيران. وتعتبر هذه المسافة في حق كل مسافر، في حق كل مسافر إلا لمكي ومنوي ومزدلفي ومحصبي، فيسن لكل واحد منهم القصر إذا خرج للنسك اتباعا للسنة، إذ المسافة ليست مسافة قصر، يعني أن القصر في الحج للنسك أي لأجل الحج لا لأجل السفر، أن المسافات بسيطة، يعني المسافة من مكة إلى منى 5 كيلو، لكن الحاج يوم التروية يذهب إلى منى ويمكث 5 أوقات ويصلي قصرا، كل صلاة في وقتها، يعني يصلي الظهر قصرا في وقته والعصر قصرا في وقته والعشاء قصرا في وقته، لأجل إيه؟ النسك، أي اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل في الحج. ثم إذا ذهب إلى عرفات، بين عرفات وبين منى ما يقرب من 16 أو 17 كيلو بس، لكن هناك قصر وجمع كمان زيادة، يعني يصلي الظهر قصرا والعصر بعده قصرا، جمع تقديم. ثم إذا نزل إلى المزدلفة أخر المغرب إلى العشاء وصلى جمع تأخير قصرا وجمعا، ليه؟ للنسك، أي كما أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم المناسك أداها، وكما قصر الصلاة وجمعها فعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا أسامة بن زيد بن زيد رضي الله عنه لما نزل رسول الله من عرفة بعد غروب الشمس قال له الصلاة يا رسول الله، يذكره بصلاة المغرب، الصلاة يا رسول الله، قال له إيه؟ الصلاة أمامك، يعني إيه؟ هنصلي في المزدلفة، الصلاة أمامك. فلما وصل المزدلفة أمر بالمؤذن فأذن صلى المغرب، ثم أقام الصلاة للعشاء أو أذن للعشاء، خلاف طبعا بين العلماء، يعني هل أذن أذنين للمغرب وللعشاء أو أذن للمغرب وأقام للمغرب وأقام للعشاء فقط، يعني بأذان وإقامتين أو بأذنين وإقامتين، خلاف بين العلماء، وكل واسع، يعني من أذن وأقام مرتين أصاب السنة، ومن أذن أذنين وأقام إقامتين أصاب السنة، كلاهما إيه؟ كلاهما في السنة. يعني المسافة هنا غير معتبرة بالنسبة للمناسك للحج، ليست معتبرة، لأن القصر والجمع للنسك أي سببه الحج، سببه إيه؟ الحج. لكن القصر هنا والجمع بعيدا عن الحج للإيه؟ للسفر، أيوة، عشان تميز بين الأمرين. المكي والمنوي والمزدلفي والمحصبي. المحصبي ده هو ده مكان اسمه ايه؟ المحصب. المحصب، طب المحصب ده فين؟ ده أعلى مكة، أعلى مكة. من يعرف المعلاه اللي مدفونة فيها السيدة خديجة؟ يعني على طول المعلاه دي جبالك المحصب على طول. والمحصب ده المكان الذي مكث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 أوقات قبل دخول مكة، وهو راجع من حجة الوداع، مكث 3 أيام في منى يعني كان متأخرا. فكما مكث خمسة أوقات في منى عند الذهاب وصلى قصرا، يسن الرجوع من المحصب والنزول بالمحصب ويصلي قصرا من غير جمع كما في منى، لكن هذه السنة تركت. يعني لا أعرف لماذا تركها الناس. تروح المحصب الآن لا تجد إلا الجبال وبعض المساكن البسيطة، هذه سنة. ولذلك بعض الناس يشكك، يعني بعض المتشددين يشكك الناس في أنه لابد من الذهاب إلى منى يوم التروية، واللي ما يروحش يبقى حجه باطل. يا أخانا، دي على المذاهب الأربعة، الذهاب إلى هذا إلى يوم التروية والصلاة خمسة أوقات هذا من مندوبات الحج، من مندوبات الحج ومستحباته، والتحصيب من مندوبات الحج ومستحباته، ما بحدش بيعمله. طب مش معنى تتكلم على منى ما تتكلمش على المحصب؟ طب مش بتروح ليه المحصب انت لما انت حريص على السنة وعايز تبطل حج الناس وتشكك الناس في حجهم؟ طب ما انا ممكن نشككك في حجك ولا تروحش المحصب، يبقى انت حجك مش نافع. زي ما بتقول للناس اللي ما راحش منها يبقى حجه مش نافع، علشان ما فعلش المندوب او السنة يبقى حجه مش نافع. والناس يسألون منى، اللي ما راحش منها يوم التروية يبقى حجه ناقص، يبقى حجه باطل. مين قال لك كده؟ يقول لك واحد بلحية قال لي كذا كذا كذا. يقول له طيب انت رحت المحصب خمسة أوقات كما فعل صلى الله عليه وسلم عند رجوعه، ما حصلش. طب هي دي أختي، دي ده ذهاب وده رجوع، دي سنة ودي سنة، ده مستحب وده مستحب. لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يبقى اللي يستطيع الذهاب إلى منى بها ونعمة، لم يستطع عشان تفويج الحج منعه يبقى لا شيء عليه. يروح وحده ممكن يتوه، ما يعرفش المكان ويفقد الرفقة، هذا أمر خطير. في بعض الناس تاهوا في منى وهم رايحين عرفة وفاتهم عرفة، يعني عملوا المستحب وتركوا الركن، ضاع منهم الركن، تاهوا ولا عارفين حدود عرفة فين، ولا يعني ممكن يقف عند المزدلفة لغاية ما يخش عليه الليل ويرجع يفكر نفسه في عرفة وما يعرفش حاجة. طبعا فالمفروض الحاج يمشي تبع تعليمات أمير الحج اللي هو المسؤول، إن كان مسؤول من السياحة، من الداخلية، من الجمعية، يمشي وراه. إن كنت خبير يبقى عاد يمشي على حسب ما أنت جاري في السنة بس، لكن لا تخاطر بنفسك مثلا عشان تعمل مستحب ويضيع منك الركن الأعظم. نقول لك هتكمل الحج فاسد ويجب عليك القضاء في العام القابل وتذبح بقرة أو جمل. شوف هذا عشان يعيد الحج مرة أخرى لفقد الركن. ولما استشعر المصنف أن يقال ما هو البريد، احنا بنقول أربعة برد مسافة القصر، أجاب بقوله والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل ألف ذراع، فهي ستة عشر فرسخا. طبعا احنا نقول الميل 1850 متر، 1850 متر، هتضرب طبعا في الايه في الميل في الفرسخ بعد كده في البريد هتديك ما يقرب من 84 كيلو. 84 كيلو. لكن إن نقصت شيئا حتى عند المالكية لو نقصت لغاية 72 برضو يقصر. يعني اللي يمشي لغاية 72 يقصر 72 كيلو. قال هذه كميتها بالفراسخ، أما كميتها بالأميال فهي 48 ميلا. 48 ميلا. ونص الشيخ الدردير رضي الله عنه أنه لو وصل ل 37 ميل يقصر، يعني نقص كام؟ 11 ميل. 11 ميل زي ما بقول لك، نقص من 84 إلى 72، يبقى لو نقص 12 كيلو برضو يقصر. للحاصلة من ضرب ثلاثة في 16. هذا بيان للمسافة التي تكون سببا في القصر. طبعا المسافة دي يعني عند جميع أهل العلم من المذاهب يعني، وهناك أهل الظاهر الظاهرية كابن حزم وداود وغيرهم قالوا بإيه؟ بأنه أي سفر طويل أو قصير فيه القصر، يجوز فيه القصر بدون تحديد مسافات، قياسا على القصر في الحج. في منى 5 كيلو، في المزدلفة بعدها مثلا حوالي 11 كيلو، في عرفة حوالي 22-23 كيلو. فقالوا إذن القصر ليست له مسافة، لكن عند المذاهب الأربعة لابد من من هذه، لأن الصحابة هم الذين حددوا هذه المسافات كابن عباس وغيره. الصحابة هم الذين حددوا هذه المسافات، مش العلماء، لا، الصحابة رضي الله عنهم، وهم أدرى الناس بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله عليه الصلاة والسلام. يبقى هذه مسافة